أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في مسائل الزكاة، وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار. وقبل ذلك نسأل بعض الأسئلة عن الدرس السابق. كان درسنا فيما مضى عن زكاة بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ نعم عبد الرحمن. الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. الدليل، ما هو الدليل؟ ما حد يحفظ الدليل؟ تفضل يا طه. أحسنت. حديث أنس الذي في الصحيح، وهو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي فيه أنصبة الزكاة، ومنها ذكر أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم. طيب، بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، يشترط فيها أن تكون إيش؟ سائمة. ما هي السائمة؟ نعم، ترعى أكثر، ترعى 7 أشهر أو أكثر من نصف العام. 7 أشهر، هكذا ينص الفقهاء، يقول أن ترعى أغلب الحول. أغلب الحول قالوا 7 أشهر، هذا وأغلب الحول قالوا 7 أشهر. فإذا رعت أغلب الحول ففيها الزكاة، أما إذا رعت أقل الحول فإن الصحيح أنه لا تجب فيها الزكاة. طيب، ما الدليل؟ هذا كلام نحفظ، لكن وين الدليل؟ نعم، في 40 في سائمة الإبل، وفي الحديث الآخر في كل 40 سائمة شات. لا بد من حفظ الأدلة، بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة لنصاب طيب لماذا بدأ المصنف بالإبل قبل البقر والغنم؟ إبراهيم، لا أغلب أنعام العرب أيضا، ها؟ من أنفس أموال العرب، ها؟ أحسن، تبارك الله. لأن أبا بكر الصديق في حديثه في كتابه الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأنصبة الإبل. طيب، بهيمة الأنعام كلها تخرج الزكاة من جنسها إلا جنس واحد، ما هو؟ وهل هو على الإطلاق؟ حسين، أحسنت، الإبل. لكن هل هو على الإطلاق؟ لا، وإنما إلى بعدد معين. ما هو العدد؟ 25. في كل 25، ها؟ في 24 طبعا، في 24. إذن إلا الإبل، والباقي يخرج منه من جنسه، يخرج من جنسه. ما هو نصاب الإبل؟ خليل، 5. نصاب الإبل 5. طيب، اللي عنده 4 يزكي؟ ليس عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، وإنما 5. طيب، في 5 ماذا يجب في 5؟ شات يجب في الخمسة شات. طيب وفي العشرة فيصل شات وفي 15 ثلاث وعشرين 24 ها 4. طيب 25 ها خلاص هنا ينتقل إلى إخراجها من جنسها وهو في كل فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض ما عمرك بنت المخاض كم عمرها؟ سنة ودخلت في الثاني يعني تمت سنة كاملة تمت سنة كاملة ودخلت في الثاني. لماذا سميت بنت مخاض؟ الشيخ محمود أي لأن أمها غالبا وليس طبعا على الإطلاق تكون حاملا مخاض. طيب قال هنا طبعا وفي 36 بنت لبون في 36 بنت لبون. بنت لبون كم عمرها؟ تمت سنتين ودخلت. نعم تمت سنتين ودخلت في الثالثة. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها ذات لبن. ها؟ أمها ذات لبن. نبي صح. ها؟ إيه لأن أمها أصبحت ذات لبن في الغالب. في الغالب ذات لبن. طيب الآن من 25 إلى 35 فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. لا فيها فيها زكاة. طيب ما هي الزكاة؟ بنت مخاض. بنت مخاض أحسن. طيب هذا ماذا يسمى هذا؟ وقص. وقص وقص ووقص أي هذا يسمى ما فيها زكاة. هذا العدد اللي ما بين الفريضتين يسمى وقص. طيب بالنسبة لي الإبل متى تستقر الفريضة في الإبل محمد؟ 121 تستقر الفريضة بالنسبة للإبل. طيب زكاة البقر ما هو النصاب؟ نبي وجيه جديدة تجاوب. 30 أحسنت ومحمد 30. طيب في كل 30 كم؟ خديج تبيع أو تبيع. ما معنى التبيع؟ ما هو التبيع؟ هو العجل الذي تم له سنة سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب متى تستقر الفريضة بالنسبة للبقر؟ الفريضة متى تستقر بالنسبة للبقر؟ ها في 40. في 40 كم؟ ها مسنة. لكن هل تستقر الفريضة؟ ما تستقر الفريضة. يكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أبو عبد الله ها في 60 كم في 60 تبيعان ها؟ طيب وفي 70 تبيع ومسنة تبيع ومسنة وهكذا. طيب بالنسبة للغنم الغنم كم نصاب الغنم؟ 40. في كل 40 كم؟ شات. في كل 40 شات. طيب متى تستقر الفريضة بالنسبة للغنم؟ 201 إذا بلغت استقرت الفريضة. فيكون في كل كم؟ في كل 100 شاف. طيب ذكرنا الخلطة في باب بهيمة الأنعام قلنا الخلطة على نوعين من يذكرهما؟ وعبد العزيز أحسنت. الخلطة على نوعين خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ما هو الضابط الذي يميز خلطة الأعيان عن خلطة الأوصاف؟ عبد الله ها اللي هي الأعيان ها عكست الأعيان عكست يا أبو عبد الله. خلطة الأعيان هي اللي ما تتميز، وخلطة الأوصاف هي التي تتميز. يعني مثال الآن، رجل توفي وترك إرثا ومالا، ومن ضمن المال غنم، وترك غنم 120 أو 121 وعنده أولاد. الآن في هذه الصورة تسمى خلطة إيش؟ أعيان، لأن ما تتميز إلى ما ميزت. أو مجموعة، مثلا أنا وأنت اشتركنا في شراء غنم، كنا نشتري 100، فدفعت أنت مبلغ وأنا مبلغ واشتركنا، وذهبت أنت أو ذهبت أنا واشترينا 100 من الغنم، ما تميزت. ما أدري لا أعرف التي لي والتي لك، ولذلك هذا تسمى خلطة أعيان. فالضابط أن خلطة الأعيان لا يمكن أن تتميز بخلاف خلطة الأوصاف، فإنها تتميز. طيب، ما حكم طيب بالنسبة لخلطة الأوصاف، ما هي الشروط التي تشترط في خلطة الأوصاف حتى تؤدى منها الزكاة كاملة من دون تمييز؟ الشيخ إسماعيل، تشترك في المرعى، في المسرح والمراح والورود والراعي والمحلب والراعي والفحل. إذن لابد من شروط، منها اشتراكها في المسرح، في المحلب، وفي الماء، وفي الفحل، وفي الراعي. هذه كلها من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تكون الخلطة صحيحة، تكون الخلطة صحيحة. طيب، من كان عنده بهيمة وأنعام لكنها مفرق، وكل مجموعة لا تبلغ النصاب، مجموعة في البلد عندها 20 شاة ومجموعة خارج البلد وهي سائمة، خارج البلد وهي سائمة، ولكن المجموعة التي خارج البلد أيضا 20 لا تبلغ النصاب، فهل عليها الزكاة؟ عليها الزكاة؟ وراي ناس واجد، شلون نلتفت لهم؟ عبد الله كيف؟ كلها سائمة، كلها سائمة، اللي عنده في البلد واللي في الصحراء، يعني اللي عنده سائم واللي برا سائم، هذه 20 وهذه 20. ليس فيها الزكاة، كيف؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت عبد الله عندك حلالين، مثل ما يقول حلال عندك في بلدك 20 يروحون يسرحن ويمرحن قريب، وعشرين برة بعيدات خارج الدولة، طبعا 20 لم تبلغ النصاب ما فيها الزكاة، والثاني ما فيها لم تبلغ النصاب، لكن هذه كلها ملك لك، ما الحكم؟ فيها الزكاة. لماذا؟ ها؟ هذا مال لك ولا لا؟ والله والرسول ماذا قال؟ قال وأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فكون المال عندك أو خارج أو ليس في يدك أو برا بعيد عنك، هذا ما يعني يجعل أنه لا تجب فيه الزكاة، بل تجب فيه الزكاة. تفريق المجتمع وجمع المفرق ليس هذه صورته، هذا ما يسمى بالفرار من الزكاة، أو مثلا له صور أخرى، هذه له صور أخرى مضت معنا لكن ممكن أن نذكرها الآن فيما يتعلق بشخصين. الآن أنت عندك 20 وأبو محمد عنده 20، عفوا أنت عندك 40 ومحمد عنده 40، ولما جاء آخر قبل الحول جمعتم المال حتى تكون الزكاة كم؟ شاة واحدة، لأن في 80 الآن فيها شاة واحدة، فيها شاة واحد. طيب ما حكم هذا الجمع؟ لا يجوز. لماذا؟ جمعت بين مفرق فرارا من الزكاة، أردت الفرار من الزكاة، لكن لو جمعته الآن بغير قصد الفرار وإنما خلطت المالين بالأوصاف التي ذكرناها قبل قليل، وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. كذلك تفريق المجتمع، تفريق المجتمع. أحيانا يكون الشخص عنده مثلا 121 عنده 121 شاة فأراد أن يفرقها حتى يفر من الزكاة. 121 كم فيها؟ شاتين، ها فيها شات. أراد أن يفرقها حتى يفر من الزكاة، فوزع 60 هنا و61 هناك، أراد الفرار من الزكاة لأن يكون في إيش يكون عليه؟ لا لا غير المثال، يقول إيش فرق فرقها مثلا 80 أو 81 والباقي إيش نقول 90 40 شيخنا وفرق 20 ب 20 ها 40 وفرق 20 ب 20 30 و90 حتى يفر من الزكاة يعني مثلا او 40 مثلا 30 90 ها او 30 و90 حتى يفر حتى يرجع الى يعني شاة واحدة المقصود حتى يفر ليزكي ليخرج شاة واحدة. طيب نكتفي بهذه مراجعة خفيفة لما مضى ويعني أنا أدعو للمراجعة والكتابة والمذاكرة. بعض الشباب ما شاء الله اللهم بارك يعني واضح حريص، والبعض لا والله يحتاج إلى أن يحرص يراجع ويذاكر ويكتب ويسأل. الآن عندنا النوع الثاني من أنواع من أصناف الزكاة وهو زكاة الحبوب والثمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار مشروعة أو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل القرآن فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقول الله جل وعلا أنفقوا يعني زكوا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهو في قول الله تعالى: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني زكوا، لأن النفقة تطلق على الزكاة مثل الصدقة تطلق أيضا على الزكاة، وأنفقوا يعني زكوا. ودليل ذلك ما ورد في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. ولا أعني هذه الآية، وإنما وردت آيات في وجوب في بيان بأن النفقة أن الزكاة من أسمائها النفقة، كما أن من أسمائها الصدقة. أما الأدلة من السنة فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفيما سقت السماء العشر، كما سيأتي. هذه الأحاديث كلها تفيد وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. وأما الإجماع فذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والعنب وفي الشعير والحنطة، هذا بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأربعة، واختلفوا فيما سواها، وسيأتي يعني ذكر ما سواها فيما يأتي. والمقصود بأن بأن الله جل وعلا أوجب الصدقة في الخارج من الأرض وفي أيضا الحبوب، والحبوب والمقصود هنا قال باب زكاة الحبوب والثمار. إذن عندنا جنسين، حبوب وثمار. الحبوب هو ما يكون على رأس البقول مثل البقول وما سواها من الحب مثلا وغيرها من الحب والحنطة، هذا هو المقصود بالحبوب. وأما الثمار فهي ما يكون على رؤوس الشجر مثل التمر وما هو في معناه، مثل التمر والعنب وما في معنى هذين، هذه التي تجب فيها الزكاة. ولذلك بعض العلماء توسع في ما يخرج من الأرض فأوجب الزكاة في أشياء سيأتي ذكرها، وهذا المذهب توسع لدرجة أنه أوجب الزكاة في كل خارج من الأرض، وهذا مذهب الحنفية ومذهب بعض السلف. قالوا لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فقالوا بأن الزكاة عامة في كل ما يخرج من الأرض، ولذلك أوجبوا الزكاة أيضا في العسل، وبعض المعاصرين أوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض حتى من مثل البترول وغير ذلك، وهذه مسألة خلافية سنذكرها بإذن الله جل وعلا. إذن الحبوب هي معروفة، الحبوب مثل الحنطة والشعير وبعض أنواع البذورات هذه التي ينتفع بها. قال رحمه الله تعالى تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن قوتا. قوله ولو لم تكن قوتا يشير إلى خلاف في المذهب، وهي مسألة ما الذي يجب في هذه الحبوب والثمار أو الزكاة فيها. المذهب على أن الزكاة في كل ما يكال ويدخر، هذا هو المذهب، الزكاة تكون في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار. قوله قول المصنف ولو لم يكن قوتا هذا إشارة إلى خلاف يوافقون فيه مذهب الشافعية والحنفية، عفوا الشافعية والمالكية، الذين ذهبوا إلى أن زكاة الحبوب والثمار تكون فيما يدخر ويقتات، فيما يدخر ويقتات. طيب ما معنى يقتات؟ ها؟ لا، ليس كل ما يؤكل يعبر عنه بأنه يقتات، وإنما ما كان طعاما أساسا أساسيا مما يدخره الناس وينتفعون به وبه قوام البدن. يعني يقول يقتات يعني يدخرونه ويقتاتون، يعني هو قوت لهم، قوت لهم. طيب يدخر ما معنى يدخر؟ يكنز ويبس وأحيانا يجف مثلا، يدخر بمعنى لا يسرع إليه الفساد، على خلاف الذي الخضروات والفواكه فإنه يسرع إليها الفساد، ولذلك الناس يأكلونها مباشرة ما يدخرونها مثلا الأشهر أو السنين. وقوله يكال الكيل، هل هو الوزن أم الوزن غير الكيل؟ الكيل غير الوزن، لأن الكيل ينظر إلى حجم الشيء بخلاف الوزن ينظر إلى ثقل الشيء. يقال كاله إذا كاله على على على جهة كبر هذا الشيء وحجم هذا الشيء، وأما وزنه فالمقصود الثقل، ولذلك قال جل وعلا أوفوا الكيل والميزان، فهنا فرق بين الكيل وبين الميزان. والواقع الآن أن أغلب الأشياء توزن ولا تكال، الآن أغلب الأشياء توزن ولا تكال. فالمسألة هنا خلافية بين العلماء، المذهب على أن الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما يكال ويدخر. معنى يكال يعني يوزن، إذا قلنا بهذا التعبير الحالي يعني يوزن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. والتوسيق هنا هو الكيل، التوسيق هنا الكيل، فيخرج ما لا يكال مثل إيش؟ المعدودات، المعدودات، ومثل الأشياء التي يعني مثل هذه الأنواع، سواء البطيخ، المعدودات عموما، أو الأشياء التي تباع هكذا جملة مما يسرع إليه الفساد. إذن لابد أولا أن يكون مما يكال، ثانيا أن يكون مما يدخر، والادخار كما ذكرت لكم ضابطه أن يجفف وييبس بحيث أنه لا يسرع إليه الفساد، بخلاف الخضروات وبخلاف الفواكه فإنه يسرع إليها الفساد، يسرع إليها الفساد. قال ولو لم يكن قوتا، وهذه مسألة، وهي أن هناك قول في المذهب بأنه يكون مما يكال ويدخر ويقتات، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، يقول لا بد أن يكون مما يقتات، لكن الكلام المصنف هنا يقول ولو لم يكن قوتا، بمعنى أن الزكاة تجب في كل حب وثمر مما يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا. ولو لم يكن قوتا مثل إيش؟ مثل حبة السوداء، ومثل الأشنان، ومثل بعض الحبوب هذه قالوا تجب فيها الزكاة ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن قوتا. طبعا الحنفية ذكرت لكم بأنهم أوسع المذاهب في هذا، فيذهبون إلى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض. المالكية والشافعية يذهبون إلى أن الزكاة تجب في كل إيش؟ في كل ما يقتات ويدخر، يقتات ويدخر. وهناك قول، وهو قول الظاهرية وقول جمع من أهل الحديث، إلى أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، وهي الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وأبي موسى الأشعري، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأخذوا الصدقة من أربعة أنواع، من الحنطة والشعير ومن التمر والعنب، فقالوا بظاهر هذا الحديث، وهذا رجحه جمع من المشايخ المعاصرين، فقالوا تؤخذ من هذه الأربعة وما عداها لا يؤخذ منها. شيخ الإسلام يذهب إلى أنه الزكاة تجب في كل ما يدخر، ولذلك توسع في هذا أيضا رحمه الله تعالى، ولم يشترط بعض الشروط التي ذكرها الفقهاء. إذن الصواب بأن الزكاة تجب في كل ما يدخر وفي كل ما يكال ويدخر، ولو قلنا بالاقتيات لكان يعني مناسبا للأحاديث الواردة في هذا الباب. إذن تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر. قلنا الحبوب معروف، الحبوب مثل الحنطة والشعير، والثمر هو الذي يكون على رؤوس الشجر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. قال وتجب، قال في كل ثمر يكال ويدخر. وأنا أذكر لكم الآن الشروط على سبيل الإجمال ثم نعود إليها بالتفصيل. أولا أن يكون حبا أو ثمرا، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا الشرط الأول، احفظوا، أن يكون حبا أو ثمرا. ثانيا أن يكون مكيلا، أن يكون مكيلا، والمكيال هو إيش؟ أداة قياس، أداة قياس المكيال، المكيال أداة للقياس وللوزن، أداة للوزن المكيال. أن يكون مكيلا هذا الشرط الثاني، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أنه وموزونا أيضا، وموزونا، قال لأن الكيل هو المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ذكرنا قبل قليل بأن الآن الأغلب هو الوزن. ثالثا أن يكون مما يدخر، يكون مما يدخر، مثل إيش؟ الحنطة، الشعير، الزبيب، هذا كله مما يدخر، مما يدخر، لأن غير المدخر لم تكمل ماليته، لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به، وأيضا لا تتم النعمة إلا بالادخار حيث ييبس أو يجف ليؤكل. رابعا أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب، وسيأتي تفصيله. وهذا النصاب قدره بعد التصفية، يعني بعد ما يقشر وبعد ما يزال عنه ما علق به سواء ما يفسده في الحبوب أو الثمار، 5 أوسق كما سيأتي. والشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر، هذا هو الشرط الأول، في كل ثمر، في الحبوب والثمار، إذن أن يكون من الحبوب والثمار. قال: يكال ويدخر، يكال ويدخر، ذكرنا لكم معنى الكيل ومعنى الادخار. يكال بالمكيال المعروف، ويدخر قلنا وهو أن يجفف أو ييبس بحيث أنه يحفظ للأكل. ثم ضرب لك مثلا قال: كتمر وزبيب، كتمر وزبيب. ثم قال: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل بالعراق. ويعتبر نصاب، هذا هو الشرط الثالث أو الرابع، بلوغ النصاب، أن يبلغ النصاب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق كم يوزن الوسق؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدق، صدق الوسق كم؟ 60 صاع، 60 صاع، وعندنا 5 أوسق، فإذا ضربنا 5 أوسق ب60 صاعا يكون 300 صاع. طيب الصاع ما مقداره؟ الصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل ممدودة، هذه الآصع، عفوا هذا هو الصاع، الصاع هي 4 أمداد، هذا المد يسمى، بكفي الرجل المعتدل ممدودة وليست مقبوضة، وليست مقبوضة. وبعض العلماء يذهب إلى أنها 5 أمداد، لكن الصواب بأن 4 أمداد، هذا هو المقياس الصحيح. طيب كم يكون نصاب الحبوب والثمار؟ 1200 كم؟ مد، إيه نعم، 1200 مد. طيب بالنسبة للكيلو، الآن الكيلو بالنسبة للصاع كم؟ الآن أغلب الوزن بالكيلو، في الكيلو غرام، كم يكون الآن بالكيلو غرام؟ 2400. لا لا لا ها أبو عبد الله، كم؟ أي 600 وشيء. هم ذكروا مثل شيخنا الشيخ محمد الصالح تيمير رحمة الله عليه، ذكر بأن 612 كيلو، 612 كيلو، والاحتياط واجب في هذا، احتياط واجب في هذا. إذن النصاب تقريبا بالكيلو جرام يكون 612 كيلو، يكون 612 كيلو. هكذا بالمقياس الذي قاسه الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وقد اجتهد في هذه المسألة. تقريبا هو طبعا قالوا بأن الكيلو جرام الصاع هو 1.40 كيلو، وهذه مسألة طبعا الخلاف فيها طويل، هل هي 40 جرام أو 1.5 كيلو أو 3 إلا ربع، فبعض العلماء يتوسع في هذا وبعضهم يضيق، ولكن هي المسألة راجعة إلى الحساب، فأدق حساب في هذه المسألة هو 1.40 كيلو، 1.40 كيلو. على هذا الحساب يكون النصاب بالنسبة لنصاب بالنسبة للحبوب والثمار هو 612 كيلو جرام، ولذلك هنا قدرها بالرطل العراقي، بالرطل العراقي لأنه هو المتعارف عليه في عصره، مثل ما كانوا يزنون بالرطل الدمشقي والرطل العراقي، الآن هذا غير معروف، ما أحد يوزن بالرطل العراقي ولا بالرطل الدمشقي، وإنما الآن الغالب حتى الناس الآن ما يعرفون إيش الصاع، أحد قليل من يعرف الصاع، طلبة العلم فقط. والناس الآن ينظرون إلى الكيلوغرام، هو أصبح السائد الآن. إذن ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل بالعراق. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ذكرنا فيما سبق بأن جميع أجناس الأنواع التي يخرج منها الزكاة تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، إلا الحبوب والثمار فإنه لا يجب فيها حولان الحول، وإنما تخرج الزكاة متى؟ عند الحصاد، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك قد يخرج أصحاب الحبوب والثمار زكاة حبوبهم وثمارهم في العام مرتين، قد يحصل هذا، هذا يحصل في بعض الثمار وفي بعض الحبوب. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ما معنى هذا؟ ذكرنا لكم فيما يتعلق بالخلطة في بهيمة الأنعام وفيما يضم بعضه إلى بعض، يعني مسائلها، لكن هنا عندنا مسألة تختلف وهي مسألة الحبوب والثمار. فإذا مثلا أنتجت بعض الأشجار ثمرا وتأخر الثمر عن بعض الأشجار، فهل يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؟ الجواب نعم. يعني لو أن عند الإنسان بستان مثلا، نقول عنده نخل، وهذا النخل أنتج في الشهر السادس ولكنه لم يبلغ النصاب، والنخل الآخر أنتج في الشهر الثامن أو التاسع فكان ولم يبلغ النصاب، فهل يضم ثمرة هذا المتأخر إلى المتقدم في تكميل النصاب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ما دام أنها في العام الواحد. لكن إن أنتجت مزرعته مثلا ثمرا لم يبلغ النصاب وانقضى العام حتى جاء العام الثاني، فأنتج الشجر الآخر ما يكمل النصاب، فهل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأن ليست في العام نفسه، ليست في العام نفسه، فلا بد من التفريق بين هذه المسألة، وهي كونها في العام الواحد وكونها في عامين. قال: لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر بمعنى أن من أنتجت بستانه أنتج ثمرا لم يبلغ النصاب، ثم أنتج حبوبا لم تبلغ النصاب، فهل تضم الحبوب إلى الثمار في تكميل النصاب؟ لا. الجواب لا. يعني عنده الآن تمر، وهذا التمر لم يبلغ النصاب، كم النصاب؟ خمسة أوسق، خمسة أوسق لم يبلغ النصاب، وعنده حبوب شعير أو حنطة كذلك لم تبلغ النصاب، فهل يضم هذه إلى هذه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف الجنس، اختلاف الجنس. لكن إن كان جنس المزكى هذا واحدا لكن له أسماء، فهل يضم بعضها إلى بعض؟ نعم يضم. الجواب نعم. مثل التمر، التمر الآن أنواع، صح ولا لا؟ مثل إيش؟ خلاص، سكري، صقعي، برحي، خنيزي، وهكذا. طيب الآن لو رجل عنده مزرعة سكري ومزرعة برحي ومزرعة صقعي ومزرعة مثلا شيء آخر، الآن كل مزرعة يبلغ إنتاجها النصاب، فكيف يزكي؟ يزكي كل مزرعة لوحدها، يعني السكري الآن بلغ النصاب يزكيه، البرح يزكيه، الصقع يزكيه مثلا، الأخلاص يزكيه لوحده، كل مزرعة لوحدها. لكن إن نقص عن النصاب فهل يكمل من الجنس من الاسم الآخر؟ نعم. يعني الآن عنده سكري لم يبلغ النصاب، وعنده خلاص لم يبلغ النصاب، وحصل أنه جذ يعني التمر فإذا تركه كل لوحده فإنه لا يبلغ النصاب، وأما إذا جمعه فإنه يجب فيه النصاب، ولذلك يجب عليه أن يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. واضح المسألة؟ ها؟ طيب. أما إضافة جنس إلى آخر فلا، يعني ما يضم التمر إلى العنب أو العنب إلى التمر، ولا يضم مثلا الحنطة إلى التمر، وهكذا مثل الذهب والفضة كما سيأتي، يعني ما يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. ومثل الإبل والبقر، يعني لو كان عنده 4 من الإبل فيها الزكاة؟ ما فيها زكاة. طيب عنده بقرة، هل تضم البقرة إلى الإبل في تكميل النصاب؟ ما تضم، وذلك لاختلاف الجنس. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه. هذا هو الشرط الخامس، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لا بد أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. متى تجب الزكاة بالنسبة في الحبوب والثمار؟ تجب إذا اشتد الحب وإذا اشتد الحب، وإذا بدأ الصلاح في الثمر. وإذا بدأ الصلاح في الثمر، كيف يبدو الصلاح في الثمر؟ جاء في الحديث أن يحمر أو يصفر، وليس شرطا أن تكون الحمرة والصفرة هي الوصف المؤثر، لا، وإنما قد يكون لون آخر. وأما الحب فيشتد، بمعنى إذا غمزته يعني لا ينغمز، بمعنى أنه ييبس. أما إذا كان طريا فإنه لا يجب فيه. ولذلك الآن رجل عنده مزرعة وفيها حنطة، متى تجب الزكاة فيها؟ إذا اشتد الحب. كيف يشتد الحب؟ خلاص يقوى، يصلح، يصبح صالحا للأكل أو صالحا للاستعمال أو صالحا للاستعمال، ها؟ صالحا للحصاد، أو للحصاد مثلا، ولو لم يحصده، لكن بمجرد اشتداده في سنبله مثلا فقد وجبت فيه الزكاة، لأن هذا يترتب عليه أحكام. أما الثمر فإذا احمر أو اصفر، يعني نضج. بالنسبة للتمر إذا كان بلحا هل تجب فيه الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأنه ما نضج بعد. متى ينضج؟ إذا صار تمرا، وإذا صار تمرا تلون، أصبح أحمرا أو أصفرا أو على حسب ما يكون. طيب الآن رجل عنده مزرعة فيها نخل، والثمر هذا لم يحمر ولم يصفر، فباع هذه المزرعة، باعها، بعد أسبوع احمرت أو اصفرت أو نضجت هذه الثمار، فالزكاة على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأن لم تجب على البائع حال بيعها، لكونها لم تنضج بعد. أما إذا باعها بعد بدو الصلاح أو اشتداد الحب، ها، فإن الزكاة على من؟ على البائع. ولذلك قالوا: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لا بد أن يكون النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالنسبة لهذا الحب وهذا الثمر مملوكا له وقت الزكاة. قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. من هو اللقاط؟ هو الذي يجمع الحبوب أو الثمار المتساقطة من البساتين، أو يجمعها بعد الحصاد مثلا، يلقطها فيجمعها، فهذا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملكها إلا بعد نضوجها، وما ملكها، إنما الزكاة على صاحبها، وأما هو فملكها في هذه الساعة، ملكها في، ولذلك لا تجب عليه الزكاة، فهو لم يملك النصاب وقت الوجوب، ما ملك النصاب وقت وجوبها. أو يأخذه بحصاده، يعني رجل الآن قيل له احصد هذه المزرعة ولك الثلث مثلا، فبلغ الثلث النصاب فأخذ، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة. واضح؟ واضح المسألة هذه؟ مش واضحة؟ طيب، الآن رجل جاء وقت الحصاد إلى بستان أو مزرعة فوجد فيه حب متساقط وثمر فجمعه، أخذ يجمع من هنا ومن هنا فبلغ عنده النصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ أي لأنه لم يكن مالكا لها وقت الوجوب، وقت الوجوب ما لم يكن مالكا لها وقت الوجوب، وذلك لا تجب عليه. أو رجل مثلا عامل قيل له تعال احصد هذه الحنطة، هذه احصدها ولك الثلث، يصح هذا؟ تصح هذه الإجارة؟ ما فيها شيء. يقال تعال احصد هذا الزرع ولك الثلث، فحصده فأخذ الثلث، فإذا بالثلث قد بلغ النصاب، فهل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة. قال ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه. هذه بعض الأسماء لنباتات في عهد المصنف رحمه الله تعالى، وقد يكون الأسماء وقد تكون موجودة لكن تغيرت أسماءها، وقد تكون أسماءها ما زالت مستعملة في بلد المصنف. قال ولا فيما يجتنبه، عفوا، ولا فيما يجتنيه من المباح، ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني لا تجب عليه الزكاة فيما يجتنيه من المباح مما لم يزرعه هو، يعني لم يكن بفعل الآدمي، وإنما هو من المباح الذي يكون مزروعا، سواء يكون نابتا، سواء في أرضه أو في الصحراء، في أرضه أو في الصحراء. يعني لو أن رجلا نبت في أرضه بغير فعله نبات وبلغ هذا النبات النصاب فإنه لا زكاة له فيه، لأنه لم يكن بفعله وإنما هو من المباح. قال ولو نبت في أرضه، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا نبت في أرضه فإنه تجب فيه الزكاة، والصواب بأنه لا تجب فيه الزكاة ولو لم ينبت في أرضه. إذن هذه خمسة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في وجوب زكاة الحبوب والثمار. الشرط الأول ما هو أحمد؟ أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. الشرط الثاني أن يكون مكيلا، أن يكون مكيلا، وقلنا بأن شيخ الإسلام يذهب أيضا إلى الوزن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة فيما سقت السماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، فالتوسيق هو المكيال، التوسيق هو المكيال لهذه الحبوب أو الثمار. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، ضابط الادخار ما هو؟ يجف وييبس، بمعنى أن يكون صالحا للأكل ولو بعد مدة، لا يسرع إليه الفساد، لأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به. وذكرت لكم بأنه لا تتم النعمة بالنسبة لهذه إلا أن تكون مدخرة، أن تكون مدخرة. الشرط الرابع محمد أن يبلغ النصاب، وهذا النصاب لا بد، وهذا مسألة فاتتنا، لا بد النصاب أن يكون بعد التصفية، أن يكون بعد التصفية، يعني إزالة ما علق من الحب مثلا، من القشرة أو الأشياء التي هي طبعا يذكر الفقهاء بأنها التي الأشياء الخبيثة التي تعلق وتضر بهذه، قال تزال، هذه تزال تزال، ثم بعد ذلك تحسب من جهة الكيل، تحسب من جهة الكيل، وسنأتي عليها إن شاء الله. طيب ها؟ إيه؟ إيه؟ وبلغ النصاب، ولكن إذا أخذ اللقاط حصة الثلث مثلاً قلل النصاب. لا، الله يهديك من اللقاط، ما هذه صورته. اللقاط هو الذي يأتي بعد الحصاد، هو جاء يلقط مثل ما يقول المخلفات، هذا هو اللقاط. اللقاط ما يأتي أثناء الحصاد، ما له علاقة هو. بالنسبة للواحد خذ الثلث وانت أحسب ديه. إيه الأجرة قصدك؟ إيه خلاص، هو بعد ما يأخذ أجرته يبدأ حساب الزكاة. اي نعم، بعد ما يأخذ أجرته يبدأ حساب الزكاة. ولذلك ها ايه الأرز يقشر، كذلك الشعير يقشر كله، يعني يخرج من من من سنبله ويصفى. ولذلك مثلا عندنا العنب بعد جفافه فيه الزكاة لأنه تحول إلى زبيب، وكذلك عندنا البلح بعد جفافه يكون فيه الزكاة إذا تحول إلى تمر. طيب الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، لا بد أن يكون مملوكا له. أما إذا لم يكن مملوكا له فإنه لا تجب فيه الزكاة. وذكرت لكم صور ذكرت لكم جملة من الصور التي لا يكون فيها الحبوب أو الثمار مملوكة له. نعم. قال: فصل: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. نعم، قال: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. الآن بدأ في ذكر حساب الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار. يجب عشر، يعني واحد من عشرة ما سقي بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، مقصود مؤونة بلا كلفة ولا تعب ولا بذل مال. ونصفه معها، يعني نصف العشر إذا كان بمؤونة وتعب، وثلاثة أرباع بهما إذا كانت هذه الحبوب والثمار جزء منها بنصفها بمؤونة ونصفها بغير مؤونة بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي ها وفيما ها أين وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الآن بالنسبة للمزارع هذه تسقى بأمرين، تسقى يعني بجهتين. الجهة الأولى جهة بلا مؤونة، وهي أن يكون إما بمطر من السماء أو بأنهار، مثلا ماء من مياه الأنهار، أو بعيون مثلا من الأرض مثلا، أو يكون الشجر هو الذي يعثر على الماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو كان عثريا، ومعنى العثري هو الشجر الذي تمتد عروقه إلى الأرض فيبحث عن الماء فيجد الماء فيسقى بهذه الطريقة. هذا النوع فيه العشر، هذا النوع فيه العشر. لماذا؟ لأنه ليس فيه كلفة على صاحب المزرعة، فهو لم يتكلف شيء. طيب لو قلنا بأنه حفر بئرا وأصبح هذا البئر يسقي المزرعة، فهل يكون هذا من المؤونة أو من غير المؤونة؟ ها؟ يكون مؤونة. لماذا؟ في كلفة، لأن فيه كلفة، فيه نضح، ويسني ويجلب الماء ويشغل المواطير، هذه الماطور هذه مكلف أيضا، فيكون أيضا من مما فيه مؤونة. أما إذا كان مثلا الأمطار الموسمية يسمونها هذه الأمطار الموسمية التي يزرع الناس في وقتها، أو مثلا عنده ساقية ماء من نهر أو من بئر مثلا ليس لم يحفرها هو ولم يتعب في حفرها مثلا، أو كان الشجر يعني الشجر عثري أو بمعنى أن عروقه تمتد إلى الأرض فتأتي بالماء، هذا فيه العشر. أما ما كان بالنضح وهو مثلا أن يجلب الماء إما بحفر بئر أو مثلا بالاشتراك في شراء الماء أو مثلا جلب الماء مثلا عن طريق يعني السيارات هذه التي تأتي فتسقي، هذا فيه نصف العشر. لماذا؟ لأن فيه مؤونة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وفرق بين هذا وذاك، وهذا من تمام العدل، وهذا من تمام عدل الشريعة. الشريعة لا تساوي بين من يتعب في جلب الماء ولا بين من لا يتعب في جلب الماء، بمعنى أنه يكون السقي مريحا له. ولذلك قال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. العشر ما هو؟ واحد من عشرة، ونصف العشر واحد على عشرين. قال ونصفه معها، يعني نصف العشر كما جاء في الحديث. قال وثلاثة أرباعه بهما. كيف ثلاثة أرباعه بهما؟ يعني الآن إنسان عنده مزرعة، وهذه المزرعة تسقى من جهتين، جهة فيها مؤونة وجهة ليس فيها مؤونة، ستة أشهر أو ثلاثة أشهر مطر موسمي، وبعد ذلك يبدأ إيش هو بالنضح وجلب الماء، فاجتمع هنا إيش؟ مؤونة وغير مؤونة. طيب كيف الزكاة؟ الزكاة ثلاثة أرباع. كيف ثلاثة أرباع؟ بالنسبة لي الذي سقي بلا مؤونة كم فيه؟ لا نصف العشر، لأن نصف الوقت، لأن فيه نصف الوقت، فالذي سقي بلا مؤونة فيه نصف العشر، والذي سقي بمؤونة ربع العشر، فكم يكون؟ ثلاثة أرباع. واضحة؟ فيصل مو واضحة؟ طيب نرجع إلى المسألة. الآن الذي يسقى بلا مؤونة عموما كم فيه؟ العشر، صح ولا لا؟ والذي يسقى بمؤونة نصف العشر. طيب انتهينا من هذه؟ حفظتوها؟ طيب الآن رجل عنده بستان يسقيه بمؤونة وبلا مؤونة، نصف الوقت بمؤونة ونصف الوقت بلا مؤونة. قلنا لكم بأن المزرعة إذا سقيت بلا مؤونة أصلا مدة يعني نضوج وبدو الصلاح كم فيها؟ العشر. طيب إذا نصف الوقت بمؤونة يصبح نصف العشر. طيب والثاني قلنا إذا كان بمؤونة فيها نصف العشر أصلا وهي أخذت نصف الوقت فيكون إيش؟ ربع. فإذا جمعنا نصف العشر مع الربع كم يصير؟ ثلاثة أرباع. واضح؟ واضح. أعيد. ها؟ ها؟ أي نعم أحسنت. بس إحنا المصنف قال ثلاثة أرباع نعطيها يعني على ما مشى عليه المصنف. عندك مزرعة؟ أسئلتك واجد فينا. ها؟ أقول يعني في العشر. إيه. بلا مؤونة. إذا كانت بمؤونة في العشرين واحد. إيه. يعني إذا كانت نصف ونصف في الأربعين واحد أو في الثلاثين. لا لا لا ما مش كيف في الأربعين واحد. ثلاثة أرباع. ممكن تقول ممكن. ممكن تقول في الأربعين واحد. إيه ممكن، لكن يعني ما لا تعقد المسألة. الآن ذكرنا لكم قلنا بأنه إذا بالنسبة للحبوب والثمار إذا كانت تسقى بلا مؤونة ففيها العشر، هذه مدة إلى مدة الحصاد، وإذا تسقى بمؤونة نصف العشر. فإذا كانت تسقى بمؤونة وبغير مؤونة، بمؤونة وبلا مؤونة، نرجع إلى التنصيف، ننصف العشر وننصف نصف العشر فيصير عندنا ثلاثة أربعة. طيب قال فإن تفاوت أصبح مثلا الآن قلنا بأن الحبوب والثمار هذه تحصد بعد ستة أشهر، زين، أربعة أشهر بلا مؤونة أو خمسة أشهر بلا مؤونة، وشهر واحد بمؤونة، شهر واحد بمؤونة. قال فبأكثرهما نفعا، فبأكثرهما نفعا، بأكثرهما نفعا. هل هو راجع إلى الزرع الحبوب والثمار، أم أنه راجع إلى المؤونة وغير المؤونة؟ هل المؤونة هي التي نفعت أم المقصود الثمار؟ قولان مشهوران في هذا، ولذلك قال فإن تفاوت، يعني هذا صار أكثر من هذا، قال فبأكثرهما نفعا. فمن ذهب إلى أن النفع هنا راجع إلى السقي قال ننظر إلى المؤونة وإلى عدم المؤونة. فإن كان الأكثر المؤونة لأن هي التي نفعت، فتكون الزكاة إيش؟ نصف العشر. وإذا كانت بلا مؤونة فتكون العشر. أما على قول من يرى فبأكثرهما نفعا، ها، بالنسبة للزرع يقول فبأكثرهما نفعا، فينظر، فإن كان أكثر النفع حاصل في هذا الوقت، وقت مثلا السقي، قال فينظر إليه، ينظر إليه. كيف؟ الآن سقى خمسة أشهر، سقيت خمسة أشهر بماء السماء وما نضجت وما استوت، فلما سقاها بالنضح شهرا واحدا نضجت، فالزكاة تكون كم؟ نصف العشر. أحسن، نصف العشر. واضح؟ ها؟ عندك واضح لكن غيرك؟ إيه؟ لا، في فرق، في فرق. الآن أنت في الصورة الأولى تخرج العشر، في الصورة الثانية تخرج نصف العشر. ها أبو تقى؟ نصف. إيه، نصف العشر. إيه، الصورة الأولى قلنا باعتبار السقي، يعني باعتبار الكلفة وعدمها. إيه نعم. وقلنا في الصورة الثانية باعتبار أي نعم، أي نعم. ما يكون أحسن الله إليكم النتيجة هي واحدة؟ لا لا لا، مو واحدة. الأولى أخرجت العشر والثانية أخرجت نصف العشر. أي طيب، أعيده، استاهل الشيخ إسماعيل. الآن قلنا قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. هذه الجملة مهمة، ما ندري المقصود، مقصود المؤلف هل هو بأكثرهما نفعا سقيا أم بأكثرهما نفعا تأثيرا في الزرع في الحبوب. واضح؟ هذه النقطة الأولى. طيب الآن نأتي إلى التفصيل. قوله فبأكثرهما نفعا، فإن قصد السقيا الزرع نقول فبأكثرهما، يعني من جهة الوقت، من جهة الوقت، يعني الآن سقى، سقيت هذه المزرعة، سقيت هذه المزرعة خمسة أشهر بماء السماء، وسقيت شهرا بإيش؟ بكلفة ومؤونة، بكلفة ومؤونة. طيب الزكاة تكون كم؟ العشر. لماذا؟ ها؟ لأن الأكثر أنها سقيت بلا مؤونة، الأكثر سقيت بلا مؤونة خمسة أشهر. واضح؟ طيب هذا على قول من يذهب إلى أن المقصود بأكثرهما نفعا من جهة السقي. طيب على القول الثاني قال فبأكثرهما نفعا في نضوج الزرع، في بدو الصلاح، يعني رجل الآن سقى خمسة أشهر، سقيت خمسة أشهر بماء السماء وما نضج الثمر ولا اشتد الحب، بقي على ما هو عليه، ثم لما سقاها شهرا أو شهرين مثلا نضجت، سقاها بكلفة وبعناء وبتعب وبنضح، فنضجت وأثر فيها وانتفعت، تفعت بهذا الماء، كم عليه الزكاة؟ نصف العشر. ليش؟ لأن الماء الذي سقى فيه هو الذي أثر في الزرع، وهذا الماء من أين؟ بكلفة ومؤونة. وهذا يحصل، ولذلك الآن بعض المزارع تسقى بماء آسن أو بماء غير نافع أو بمطر مضر، صح ولا لا؟ اللي يجربون المزارع أحيانا المطر يضرها، فلما يأتي هو بماء من عنده، وبعض الناس يجيب حتى ماء نظيف ومعروف وكذا، فيسقيها فتتأثر، تنضج فتتأثر. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ومع الجهل العشر، يعني إذا جهل أكثرهما نفعا ما يدري الذي سقي بمؤونة أو الذي لم يسق بمؤونة، قال عليه العشر احتياطا، أخذا بالاحتياط وهو العشر. نعم. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض. وإذا أخذ دون مالكها، ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. طيب، قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. ذكرنا لكم هذا قبل قليل، وقلنا بأن الزكاة تجب متى؟ من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. اشتداد الحب يكون بماذا؟ بأنك إذا غمزته، يقول يضغطته، فإنه لا ينغمز، بمعنى أنه أصبح جاهزا للقطع، جاهزا للقطع وجاهزا للاستعمال مثل ما يقولون، أما قبل ذلك فلا. وبالنسبة للثمر، وهو بدو الصلاح كما جاء في العن، يحمر أو يصفر، وهل هذا علامة مضطردة؟ لا، قد يكون يخضر أحيانا مثل التين، بعض الأحيان يصير أخضر، إذا أخضر نضج، نعم، وبعضه يسود مثلا، وهكذا. والمقصود بأن في الغالب يحمر ويصفر، والمقصود أن يتغير لونه إلى النضوج. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ما هو البيدر؟ البيدر هو المكان الذي يجمع فيه الثمر أو التمر أو مثلا الحبوب. كانوا قديما يجعلون أحواض ويجعلون محل الدوس، يدوسون فيها، وأيضا يصفون الحب من غيره، هذا يسمى البيدر، هذا يسمى البيدر. الآن إيش يسمى مصامع؟ إيش؟ صوامع الغلال، صوامع، أو مثلا أماكن مخازن للحبوب وأيضا الثمار توضع في يعني في صناديق. والمقصود بأن الوجوب متى تجب الزكاة ومتى يستقر الوجوب؟ تجب الزكاة حينما يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر، هذا هو الوجوب. طيب متى يستقر الوجوب؟ إذا قطع الحب وجذ الثمر، إذا قطع الحب وجذ الثمر. لا، الفرق الآن من اشتداد الحب ونضوج الثمر وجبت فيه الزكاة. يستقر الوجوب متى؟ إذا قطع الحب وجذ الثمر ووضعه في البيدر أو في المكان الذي يجمع فيه الحبوب أو تجمع فيه الثمار، لأن هذا يترتب عليه مسائل، وهي التي ترد بعد قليل، وهي التي ترد بعد قليل بالنسبة للأثر المترتب على فساد هذه الأشياء. ولذلك قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالك. الآن قلنا تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، الآن حتى ولو كان على في سنبله أو على رأس الشجر. طيب الآن لم يشتد الحب ولم يبدو صلاح الثمر، فقام هذا الرجل فرش مبيدا مثل ما يصنعون بعض أصحاب المزارع، رش مبيد عن الديدان أو عن الحشرات، فمات الزرع ومات الثمر، هل تجب عليه الزكاة؟ هل يضمن؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب: لأنه ما وجبت الزكاة أصلا. لاحظت الفرق؟ عندنا ثلاث أشياء، لاحظ معي ودقق. الآن لم يشتد الحب ولم ينضج الثمر، وتلف هذا الحب بتعد أو بتفريط أو بغير تعد ولا تفريط، زين؟ فهل تجب عليه الزكاة؟ ذمته أصلا غير مشغولة به بالزكاة، فلا تجب. طيب الآن الصورة الثانية: اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ولم يجعله في البيدر، يعني ما قطع الحب ولا جذ الثمر، وتلفت هذه تلف الحب أو تلف الثمر، فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ طيب فيها تفصيل، أحسنت. إن كان بتعد أو تفريط فإنها تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه ذمته استقرت أو ذمته انشغلت بالزكاة. الآن منذ أن اشتد الحب قلنا وبدأ صلاح الثمر وجبت فيه الزكاة، إذن شغلت الذمة بالزكاة لكن ما استقر الوجوب. فإذا جاء وتعمد رش هذه بمبيد أو مثلا عرضها للسرقة، فتح أبواب الحديقة، فإنه يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه متعد، لأن وجوب الزكاة الآن في مثل هذه الحالة أصبحت يد صاحب الحب والثمر يد أمانة. أما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يجب الزكاة فيها. لماذا؟ لأنه يده يد أمانة. طيب الصورة الثالثة، إذا قطع الحب وأخذ الثمر وضعه في البيدر، هو الذي قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقط. فإذا جعلها في البيدر ثم تلفت، هل يجب عليه الزكاة؟ نعم، قالوا يجب عليه الزكاة، تعد أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأن الوجوب استقر عليه، وهذه مسألة خلافية، والصواب مثل المسألة الثانية، فإن الزكاة لا تجب عليه إذا لم يكن متعديا أو مفرطا. ما ضابط التعدي؟ التعدي فعل ما لا ينبغي، والتفريط ترك ما يجب. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا ينبغي. زين، إذن فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. صار عندنا ثلاث حالات: إذا تلفت قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر فلا زكاة، إذا تلفت بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح وقبل وضعها في البيدر فإنه يفرق بين التعدي وعدم التعدي، إذا تلفت بعد جعلها في البيدر فإن المذهب على وجوب الزكاة، والصحيح التفصيل. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكه. رجل الآن استأجر أرضا وزرعها، أو استأجر نخلا، يجوز استئجار النخل؟ مسألة خلافية طبعا، خلاف فيها طويل، الصواب الجواز، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الصواب الجواز، يجوز أن يستأجر النخل لأجل الثمر. الآن رجل استأجر أرضا وزرعها أو استأجر نخلا، الزكاة على من؟ على المستأجر، على المستأجر وليس على المؤجر، وهذا هذا المذهب وقول الجماهير إلا الحنفية، فقالوا بأنه يجب على صاحب الأرض، قالوا يجب على صاحب الأرض، أما المذهب فأنه يجب على المستأجر. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. شيخ، ما يقال أن على المستأجر قبل النضوج وإذا كان بعد النضوج؟ لا، ما له علاقة الآن، مش البيع، هذه مش مسألة بيع، استئجار. لا، رجل استأجر أرضا فزرعها حنطة، قال أنا بزرعها حنطة، اتفق هو هذا، قال أجرني الأرض لمدة سنة وزرعها حنطة ثم حصدها، على من؟ على المستأجر وليس على المؤجر. استأجر نخلا، لا هذه ما قلنا مناصب، استأجر نخلا فبدأ صلاح الثمر ثم جذه، على من؟ على المستأجر. طيب الآن قال له أنا أجرتك الأرض على أن يكون الناتج ما بيني وبينك نصفين، قال أريد أن أستأجر الأرض وأزرعها حنطة واللي يطلع منها بيني وبينك على النصف، كيف الزكاة؟ على التنصيف، مناصف، هذا يدفع الخمس وهذا الخمس، على التفريق السابق في مسألة المؤونة وعدم المؤونة. طيب ها، إذا فرط وكان إذا إذا فرط أيوة لا بد أن يقدر لازم يقدر ويأخذ بالأحوط أي نعم أيوة وإذا أخذ قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره طيب وإن أخذ وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره هذه تسمى زكاة العسل هذه زكاة العسل هل في العسل زكاة المذهب على أن فيه الزكاة وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويستدل لذلك بأحاديث وآثار وحقيقة لم يصح في الأحاديث شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العسل وإنما صح عن بعض الصحابة إنما صح عن بعض الصحابة والمقصود بأن العسل الآن بالنسبة للنحل إما أن يكون في ملكك أو في أرض موات ولذلك الآن النحل يذهب إلى إيش أرض موات يذهب إلى شجر السدر أو كذا ثم يأتي إلى إلى إلى وش يسمونه بيت النحل خلية النحل يرجع إلى خليته أو إلى يسمون المكان المنحل أو شيء ها الحاضنات مثلا فيأتي بالعسل سواء كان في ملكك أنت يعني أنت الذي وضعت النحل في أرضك الحية في أشجارك أو هو من أرض الموات ويعود إليك فإن العسل الذي تجنيه فيه الزكاة فيه الزكاة والزكاة في عشره في عشره لأن النحل لأن العسل مما يخرج كما قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ولذلك أوجب الحنابلة فيه الزكاة وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يجب فيه الزكاة وإنما تجب فيه إذا كان من عروض التجارة إذا كان من عروض التجارة تجب فيه الزكاة إذا قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل يعني سواء في ملكك أو في ملك غيرك أو في أرض الموات عفوا وبلغ 160 رطلا بالعراقي ففيه العشر هذا هو المذهب والمسألة مثل ما ذكرت لكم خلافية نعم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره الركاز ذكرنا لكم تعريف الركاز ما هو الركاز هو دفن الجاهلية كيف نعرف بأن هذا دفن جاهلية علامات يعني مثلا نقود من ذهب أو آثار مثلا وجود مثلا بعض الإشارات التي ينتمي أو إشارات الدينية التي ينتمي إليها أهل الجاهلية مثلا وشيء من هذا القبيل إذن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثير لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس طيب إذا لم يوجد فيه علامة من علامات الجاهلية أو فيه علامة على أنه من مال المسلمين ماذا نسميه لقطة أحسنت سمى لقطة طيب هل هناك فرق بين اللقطة والركاز الجواب نعم ما هو الفرق أيوة كيف يستقبل بها ها أيوة أيوة ثم يستقبل بها نعم طيب أولا الركاز يخرج الخمس من قليله وكثيره بلغ النصاب أو لم يبلغ هذه واحد يخرج الخمس من قليله وكثيره يعني لا يشترط فيه النصاب الأمر الثاني لا يلزمه أن يعرفه ويقول لمن هذا وإنما يدخل تحت ملكه بمجرد العثور عليه أما الدفن الذي يشير إلى أنه علامة على أنه للمسلمين فإنه لقطة وعندنا اللقطة تعرف سنة كاملة ثم بعد ذلك تدخل في ملكه فينظر فإن بلغت النصاب استقبل بها حولا جديدا كاملا وإن لم تبلغ فلا زكاة عليه فيها طيب بالنسبة للركاز الذي يخرجه الخمس هل هذا من الزكاة أم من الفيء المذهب على أنه من الفيء وليس من الزكاة المذهب على أنه من الفيء طيب الفيء لمن؟ يقول جل وعلا لا يقسم لله وللرسول. ها طيب اتلوا الآية. ها فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب لما يجي يخرج الخمس هنا يخرجها يخرج كم؟ ها يعني واحد من خمسة الخمس. ها يخرج خمس الخمس كذا أو واحد من خمسة يخرج واحد من خمسة يخرج الخمس يخرجه في. طيب إذا قلنا زكاة فيكون يكون تكون جهة الصرف إلى من؟ إلى الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولذلك قد يعطى هو من الزكاة أو من الخمس عفوا قد يعطى هو من الخمس إذا كان فقيرا مثلا أو مستحقا للزكاة كما ورد عن عمر أنه أعطى من وجد ركازا أعطاه من الخمس أعطاه من الخمس. طيب إذن المذهب على أنه فيء وبعض العلماء ذهب إلى أنه زكاة إلى أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة. هناك مسائل حقيقة كثيرة في هذه الباب فيما يتعلق بقضية الخرص. الخرص هو أن يقوم الخارص بتقدير الحب والثمار وهي في أماكنها هذا الخارص. ولذلك الخرص مأخوذ من الحرز والتخمين. الخرص مأخوذ من الحرز والتخمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض الصحابة يخرصون مثل ثمار خيبر وأيضا عمر رضي الله عنه بعث بعض الصحابة يخرصون الثمار. وقد أنكر بعض العلماء الخرص طبعا الجمهور على مشروعيته. الحنفية قالوا بأنه لا يجوز لأنه ضرب من التخمين الباطل وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم والنص يؤيد ذلك. وإنما هو اجتهاد يجتهده الخارص يجتهد. والخارص طبعا لابد أن يكون مسلما أمينا عالما بالتقادير هذه. ولذلك هو عنده خلفية مسبقة مثلا عنده مكاييل وعنده كذا فيقدر بأن هذا الحب بلغ كذا وهذا الثمر بلغ كذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مثل ما ذكرت كذلك الصحابة رضي الله عنهم وهذا مروي عن عمر وعن سهيل بن أبي حثمة وعن أيضا وعن أبي حثمة أيضا رضي الله عن الجميع كلهم كانوا يخرصون كان عمر يبعثهم. وأيضا الخارص لا بد أن يكون أمينا بمعنى أنه إذا أراد أن يخرص لا بد أن يعطي مقادير كل شيء. فالخرص لا يكون إلا بعد ما يأكله صاحب المزرعة وما يهديه وما يتصدق به ثم بعد ذلك يبدأ بخرصه أو أنه يضع الربع أو الثلث. بعض العلماء قالوا يذهبون إلى أن يضع الربع أو الثلث يعني يخرص المزرعة هذه الثمار مثلا أو الحبوب ثم يخرج الثلث وقيل الربع قال هذه لك طعام لك ولأهلك أو طعام أو ما تهديه أنت يهديه للآخرين ثم بعد ذلك الباقي يحسبه ويقدره ويخرج منه العشر أو الخمس على حسب التفصيل السابق. بقي عندنا وقت بس تفضل ماجد ارفع صوتك. ها اي نضح لا لا لا لا هذه غير هذه لأنه الآن أصبح هناك تفاوت في السقيا أصبح تفاوت في السقيا يختلف هذا مثل ما فصلنا قبل قليل بح حلقي وأنا أفصل. سلامتك. ها؟ سلامتك. الله يسلم. واضح؟ لا لا واضح، لازم يكون واضح عندك. راجع التسجيل ماجد. ها؟ نعم. ما جناه بإيش؟ المباح. من مباح؟ اي المباح ال... ال... لا والعثري الله يبارك فيك هو الشجر الذي يعثر على الماء بنفسه ما يسقى، لأن فيه شجر نوع من أنواع الشجر عروقه في الأرض ولذلك يبحث عن الماء، يمتص الماء ويدخل في الأرض. أما قضية المباح، الشجر الذي كان مباحا بأرضه هو الذي نبت من غير فعل نفسه، أما ذاك الذي نبت بفعل نفسه بفعل الآدمي. يعني عندنا مثلا أحيانا رجل عنده أرض كبيرة فينبت فيها شجر من الله جل وعلا، ليس للإنسان فيه يعني عمل، ولذلك هذا لو حصل فيه مثل السدر الآن وبعض ما يحصل بفعل الإنسان، ما هذا ليس فيه الزكاة، هذا الذي قصده. لا العثري بارك الله فيك هو الشجر الذي يبحث عن الماء بنفسه، ليس له للإنسان دخل فيه، هو الذي يبحث عن الماء. كيف؟ إذا تلفت كلها يقدر يخرج من ثمنها، هي إذا تلفت كلها ضمن من ماله. لا لا يلزم بالنسبة للركاز، لا يلزم من جنسه، وإنما يخرج الخمس من قيمته إذا لم يستطع. ها؟ ذكره الرطل هنا تقيس على الأصواع حسب ما ذكر. شيخنا بارك الله فيكم، يد الأمانة وغيرها هي اللي تألق في عين الماء وذمة الماء. كيف؟ يعني إذا كان من غير تفريط، هل يقال هي تألق في عين الماء؟ إذا كان بتفريط وعليه يقومه في ذمته، هاي الطريقة؟ وش دخل هنا ما التفريق هذا ما هو وارد هنا. هو الآن إذا إذا إذا تعدى ضمن هذا المال، فما بقي منه يزكيه، يعني إذا بقي شيء يتحمل الزكاة كاملة بما وجب عليه واستقر فنزكي، وإلا زكى من قيمة هذا الشيء. إذا نقص النصاب لا ما يخرج الزكاة، حتى ولو إذا أخرجه فنقص النصاب لا يخرج الزكاة. شيخنا الآن مع الوسائل الحديثة البرادات تحفظ حتى التي يصل إلى الفساد لمدة طويلة. صحيح، وهذا الآن مسألة من النوازل. الآن عندنا مثلا نحن الآن قديما ما يأخذون الزكاة من العنب حتى يصبح إيش؟ زبيب. الآن العنب يعني يحفظ في برادات الآن، فهل نأخذ منه الزكاة؟ الذي يظهر بأن نأخذ الزكاة منه حتى ولو لم يصبح زبيبا ولو لم ييبس، لأنه ممكن حفظه فلا يسرع إليه الفساد. لكن بالنسبة للخضروات وبالنسبة للفواكه هي تؤكل في وقتها، يعني الناس ما يتركونها لأن ليس مما يقتات، ولذلك ليس في الخضروات ولا في الفواكه شيء. الخضروات مثلا مثل إيش؟ الخيار، الخس، الباذنجان، الطماطم، كل هذه ليس فيها إيش؟ الزكاة. بالنسبة للفواكه البرتقال، التفاح، الموز، هذه كلها ليس فيها الزكاة. التين محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يذهب إلى أنه التين ليس فيه زكاة، والذي يظهر بأن التين فيه زكاة. لماذا؟ لا غير، أيضا مما يقتات، الآن يجفف ويدخر ومما يقتات، يعني أصبح وجبة. الآن بعض الناس يجعله وجبة في كثير من البلدان، يأكلون التمر على أنه وجبة، لذلك هم مما يقتات. عفوا، التين مما يقتات مثل التمر، وكذلك المشمش الأصل أنه ليس فيه، لكن إذا ادخر وأصبح قوت. نعم. ها؟ زيت الزيتون؟ لا الزيتون. لا. الزيتون أيضا من المسائل الخلافية، هل الزيتون يزكى أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، بعضهم قال بأنه يزكى لأنه مما يدخر ومما أيضا يقتات، والصواب القول الثاني، قالوا بأنه ليس فيه زكاة، لا يدخر، هو من جنس الفاكهة. شفنا الحبوب كالجوز والفستق والبندق. أي هذه من مثل الحبوب؟ هذه مثل الحبوب، من الجوز والفستق واللوز. أي نعم، حتى ولو لم تكن مما يقتات فإن فيها الزكاة. جزاك الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.